شايف يا استاذ طاهر؟ ما شاء الله والله حاجه عظيمه. ده برنامج خوفه بقى اللي احنا عايزينه رقم 73 نون دي النسخه الاولانيه. طب بسالك حاجه استاذ فوزي، هل ذاكرتك القويه دي بتمكنك انك تحفظ ارقام التليفونات؟ نفس الظاهره اللي موجوده في ارقام الاشرطه هي موجوده في ارقام التليفونات، يعني لو استخدمت الرقم مره واحده خلاص انتهى. ما شاء الله. طب يعني تقدر تقول لنا على تليفون معين انت محتفظ بيه لنفسك كده؟ انا محتفظ بيه تليفون الاستاذ عمر بطيشه اللي هو يقوله للناس، فطبعا انا محتفظ بيه طيب يعني كلهم رجاله اللي انت محتفظ بيهم الحمد لله. الفارس اللي هنقدمه لكم دلوقتي ده عبقرية ذهنية رياضية غريبة، راجل مصري متخرج من الأزهر وبيشتغل إمام مسجد وهو رجل ضرير. اتفضل. الأستاذ تسمح نجيب لك كرسي تستريح؟ هات له كرسي. اسم سيادتك؟ رمضان السيد أحمد رزق. الشيخ رمضان السيد أحمد رزق. حضرتك إمام مسجد إيه؟ قنباي الجهار كسي. قنباي الجهار كسي. قنباي الجهار كسي؟ أيوة. ده فين ده؟ في حي الخليفة. طب أنت عندك فكرة عن قنباي الجهار كسي ده؟ أيوة. أيوة. من المماليك. من المماليك. قنباي معنى الخازن. الخازن. أيوة. لغة فارسية. قنباي. أيوة. والجهار كسي الخازن الرابع. جاي من جهار يعني. اه. دلوقتي هقدم لكم الحاجه العبقريه اللي في الشيخ رمضان. تقدر تدي له اي مساله حسابيه، وزي ما انتم شايفين هو رجل ضرير، اي عمليه ضرب مثلا، ثلاث ارقام في ثلاث ارقام، اربع ارقام في اربع ارقام، ممكن يا استاذ؟ ايوه اتفضل يا فندم. طيب دلوقتي هناخد مثال الحكايه دي. اتفضل يا فندم. هدي لك اي رقمين في بعض. اتفضل يا فندم. خد مثلا 724. في كام؟ في 215. حاصل 24 في 215؟ اي 150,000. الجواب جه يا محترم. كام؟ 155,066. حد عمل الحسبه دي عشان نقدر نشوفها؟ انت بتقولها بسرعه قوي يا استاذ الحقيقه. طب واحد منكم او مجموعه يطلعوا ورقه وقلم عشان يشاركونا عشان نشوف الاجابه صح ولا لا. اتفضل يا محترم. طب انا شخصيا نسيت الرقمين اللي قلت لك عليهم، كانوا كام في كام؟ 724 في 215. 724 في 215. ايوه 155,066. كام؟ 155,000. ايوه 66. 660. ايوه. طيب عاوزين واحد من الجمهور يجي يديله اي رقمين يضربهم في بعض. اتفضل. تعالى. أي 356 في 356. كم؟ 356 في 356. حاضر. 356 في 356. أي. بسيط جدا يا استاذ. 1024 يطلع كم؟ 1,635,000 كم؟ و600 يطلع 24,600. 124,600. 1,499 يطلع كم؟ 2,224,600. 1,920,215,136. الجواب جه يا محترم. ايوه. 126,736. حاضر. 126,736. صح يا جماعه؟ الجمهور لسه ما خلصش. عاوزين واحد يكون عمل الحسبه ويقول لنا صح الجواب ولا لا. 126,736. صح. طيب يا استاذ. نعم. رمضان. نعم. تقدر تعمل كم رقم في كم رقم؟ خمسه في خمسه كمان. خمس ارقام في خمس ارقام؟ ايوه يا فندم. طب خد. نعم. ده وهنخلي المستمعين معانا يبقى قدامهم فرصه يعني عشان يكتبوا في ورقه وقلم. اتفضل. 70,512. نعم. في كم؟ في 74,999. حاضر. 70,512. 70,512. دقيقه واحده يا استاذ تاني. انا نسيت الرقمين. 70,512. ايوه. 74,999. اه 70,512. ايوه. في 74,999. بسيطه جدا يا استاذ. بسيطة جدا. بسيطة جدا يعني 1,075,000 يطلع كم؟ 70,000 يطلع كم؟ 74,999 مليون. كم؟ 70 مليون. ايوه.